هنا القاهرة. وتسبيح وأرواح مستنيرة، إماما يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا، ومددا إلهيا يمد الروح بنفحة وتعطيرا. تعطيرا، التقديم إسلام الملاح، الإعداد والإخراج دعاء كامل. أهلا بحضراتكم، وأولى سهرتنا الرمضانية الممتزجة بحب وعش لليالي رمضان الساحرة. سهرتنا مختلفة، مختلفة، وهقول لكم ليه. لأنه هيكون كلامنا مسك بأطيب الكلام، ونغمتنا عطر فواح بالذكر. هنسمع في تعطيرة طيب الكلام، ابتهالات، إنشاد، مديح، وكمان ذكر. كلامنا هيكون في تعطيرة عن فن الإنشاد الديني وعن ألوانه المختلفة. هنعرف الفرق بين الإنشاد والابتهال والقصائد والتواشيح، وفي كل سهرة هنسمع أكتر ونعرف كوكبة من أهم المنشدين في مصر والعالم العربي. كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم مرة تانية. النهاردة بقى هيكون معانا نماذج من كل ألوان فن الإنشاد، وخلونا نبدأ كلامنا عن التواشيح. التواشيح هو لون من ألوان الإنشاد، فيه بيغني الشيخ منفرد ومعاه بطنته. الأداء بيكون بدون مصاحبة آلات موسيقية، وبيكون الغنى في مقام موسيقي معين من مقامات الموسيقى العربية، واللي طبعا بيجدها تماما المنشد، لأنها أساس قراءة القرآن وكل ألوان فن الإنشاد. برع عدد من الشيوخ في فن التواشيح، ونذكر منهم كتير من أعلام فن التواشيح والمدح النبوي، منهم الشيخ أبو العلا محمد والشيخ علي محمود، واللي بيعد مؤسس فن الإنشاد الديني، لأنه كان له أسلوب خاص في الإنشاد، واللي قام بتعليمه لعدد من المنشدين، وكان منهم الشيخ إبراهيم الفران. الشيخ إبراهيم الفران هو بقى صاحب باع طويل في تأليف التواشيح والقصائد النبوية، وأيضا بيواكبه في نفس هذا العمل الشيخ طه الفشني، واللي سبق ولقبته كوكب الشرق أم كلثوم بأنه ملك التواشيح. اخترنا نسمع النهاردة من كوكبة الحناجر الذهبية، واللي ذكرناها سالفا، الشيخ إبراهيم الفران، واللي كان أحد أفراد في بطانة الشيخ علي محمود، وتتلمذ على إيده كبار المنشدين والمبتهلين، واللي أذكر منهم ودول من المشاهير الشيخ محمد الفيومي والشيخ سيد النقشبندي. نروح بقى لأكتر مميزات الشيخ إبراهيم الفران، إنه قدر يبتكر أسلوب خاص به في التواشيح. الشيخ إبراهيم الفران كان مجيد لأداء المقامات الموسيقية بشكل كبير، من هنا كان حصوله على لقب المجدد بين أقرانه، وشهرته كانت بسبب تميزه وأسلوبه المتفرد في فن الإنشاد والابتهال والمدائح النبوية. بما أننا في تعطيرة، خلونا نسمع التعطيرة الشريفة، وهو من التواشيح المعروفة بين المنشدين. هنسمعها دلوقتي بصوت وأداء الشيخ إبراهيم الفران وبطنته. الحمد لله الذي أمر مزورا طلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحماية ورعاية الأبدية وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. وبعد ما سمعنا من مصر موشح للشيخ إبراهيم الفران، هنروح لسوريا الشقيقة ونسمع من التراث الديني السوري واحد من أشهر المنشدين اللي عايش في ذاكرة السوريين، وخاصة مع قدوم شهر رمضان. لقبوا السوريون ببلبل الشام، هو توفيق المنجد. توفيق المنجد كانت له أناشيد وتواشيح وابتهالات دينية كتير بتتذاع في الإذاعة السورية وقت السحر. تعالوا نسمع من التواشيح السورية لتوفيق المنجد. رمضان تجلى وابتسم، ابتسم وبهل عبدي إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم وبهل عبدي إذا اغتنما. رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات لدنيا النفس وأخرى. رمضان تجلى وابتسم بتقوى. رمضان من خطأ الناس وما اختلط، فعسى من عفو الله عطى لدنيا النفس وأخراها. رمضان تجلى وابتسما غبار العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما غبار العبد إذا اغتنما، معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. وبعد ما اتكلمنا عن التواشيح وسمعنا الشيخ إبراهيم الفران من مصر والشيخ توفيق المنجد من سوريا، هنتكلم دلوقتي عن لون تاني من فن الإنشاد الديني وهو الابتهال. الابتهال بيعتمد على أداء المبتهل وحده، وهو طبعا مناجاة بين العبد وربه. بيكون الأداء للمبتهل منفرد بدون مصاحبة بطانة أو آلة موسيقية. لما نتكلم عن المبتهلين المصريين هنلاقي أساطين وأعلام دولة الابتهال والإنشاد، واللي بيشار ليهم بالبنان لجمال وعذوبة أصواتهم والقوة والتمكن في الأداء، كل ده بجانب إجادة علم المقامات الموسيقية. هنذكر منهم على سبيل المثال للحصر الشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار، اللي هنسمع له حالا ابتهال يا من يراني في علاه ولا أراه. يا من يا مع دعاء كامل وإسلام من أحد. دلوقتي بقى نروح على لبنان الحبيب. اخترنا لكم صوت من أعزب أصوات المبتهلين والمنشدين الشيخ اللبناني حسن مرعب. هنسمعه في ابتهال قصدته باب الرجاء. كلمات ابتهال لأبو بكر الشيرازي. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. يا قد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة. فلا تردنها فبحر جودك يروي كل من يرد. يا فبحر جودك يروي كل من يريد. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام ملاح. أهلا بيكم مرة تانية. زي ما اتكلمنا عن التواشيح والابتهالات وعن أهم المنشدين والمبتهلين في مصر والعالم العربي، اتكلمنا وذكرنا أسماء وأعلام للإنشاد الديني. أيضا كان واحد من أجمل الأصوات الشيخ محمد الهلباوي. الشيخ محمد الهلباوي له عدد كبير من الأعمال في التراث الغنائي الديني في الإذاعة، بس النهاردة احنا اخترنا نسمع ابنه المنشد علي الهلباوي في ابتهال جميل جدا أداه والده وهو كمان، بس هنسمعه بصوته. ابتهال كل من كلمات الإمام الغزالي. كل من كل من كل من يفهم عني ما أقول، فصل القول فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى، كيف النزول، كيف تجلى الله، أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا فضول. هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول. هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول. لسه معاكم تعطيرة مع دعاء كامل وإسلام مناعة. حلقتنا النهاردة مخصصينها عن فن التوشيح والابتهال، وزي ما قلنا إن الابتهال بيكون عبارة عن مناجاة ودعاء بين العبد وربه، أيضا ممكن يكون مدح في حب رسول الله. اخترنا لكم النهاردة ابتهال في حب رسول الله لواحد من أعزب أصوات المبتهلين في سوريا حاليا والملقب بكروان الشام، المنشد الشاب معتصم بالله العسلي، واللي كانت بدايته من مسجد أبو النور جنوب دمشق. هنسمعه في ابتهال قد زاد فيك من الغرام تلهفي. قد زاد فيك من الغرام تلهفي، وإلى متى هذا الجفا يا متلفي. يا رسول الله قد زاد فيك من الغرام تلهفي، وإلى بوصلك نار قلبي تنطفي. الله الله الله. فالصبر غدا فالصبر عني قد غدا مترحلا، والوجد باق في الحشر الخفي فانا المقيم على الهوى إذ لم أحل عن حب من فاق الجمال ليوسف. الله على رسول الله. الله الله الله. نعم نعم. فالصبر عني قد غدا مترحلا. فالصبر عني قد غدا مترحلا والوجد باق في الحشا لا يختفي فانا المقيم على الهوى فانا المقيم على الهوى إذ لم أحل عن حب من فاق الجمال اليوسفي. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما لاح برق في السماء وما خفي فانا المقيم فانا المقيم فانا المقيم على الهوى على الهوى على الهوى فانا المقيم على الهوى على الهوى على الهوى فانا المقيم فانا عن حب من فاق الجمال اليوسفي. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما لاح برق في السماء معكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. سمعنا نماذج من مصر والعالم العربي في فن التوشيح والابتهال، وسمعنا وعشنا حالة روحانية مع أداء كل منشد واللي بتنقل الحالة الوجدانية والشعورية لهذا المبتهل. الحالة دي بتبقى نبعة من إحساسه بالكلمات اللي بتكون في شكل دعاء وتقرب للذات الإلهية أو مدح وعشق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووصف لشمائله. هنروح دلوقتي من العالم العربي لشرق أفريقيا ونسمع مبتهل تنزاني، وده الجديد. هو صاحب صوت قوي واسمه يحيى بيهقي. دايما بيتكلم عن نفسه وبيقول انه بيطمح انه يصل لشهرة الشيخ النقشبندي او الشيخ نصر الدين طوبار. من اهم مميزات يحيى بيهقي قوة صوته وإجادة الانتقال بين المقامات بشكل سليم ومبهر، كل ده كمان بجانب نطقه للغة العربية بشكل سليم. تعالوا نسمع يا سيد الكونين، أداء المنشد يحيى بيهقي من تنزانيا. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضا والشمس مشرقة بنور بهاكا والشمس مشرقة بنور بهاكا أنت ولقد دوام فلقربه وحباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد زمت وتزينت لسراك لسراك وهي خير الخلائق إنني قلبا ما فشوقا لا لا لا لا لا لا لا لا يروم سواك وبحق جاكك إنني بك مغرم الله يعلم إنني أهواك ودايما الوقت الجميل بيخلص بسرعة لكن سهرتنا طبعا ما نقدرش ننهيها غير بتعطير أسمعكم بخير الكلام وأطيب الذكر القرآن الكريم آيات من الذكر الحكيم بصوت حسين الجسمي. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وخلصت سهرتنا، شكرا للزميل هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية، وتصبحوا على خير. كنتم مع تعطيرة مع تحيات دعاء كامل وإسلام الملاح.